وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنبياء تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وقد سجلت التلاوة من رحاب مسجد الحامدية الشاذلية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش في رحاب هذا التعليق الطيب المبارك على تلاوة اليوم مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد المطراوي، وقد سجل لكم هذا التعليق مندوب البرنامج الزميل محمد عوض من رحاب مسجد السيدة الطاهرة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. أيها الإخوة الأحبة الفضلاء، ترد هذه الكلمات في كتاب الله عز وجل، نسمعها ونقرأها ونحس بها. النبي، الرسول، الأنبياء، المرسلون، فما مدلول هذه الكلمات وما أبعادها؟ أيها الإخوة، إن الله عز وجل خلق هذا الوجود بقدرته ونظمه بحكمته، فهو يضع الأمر حيث يريد، وهو يقلب الليل والنهار. الكون كله طوع أمره، والحياة كلها بيده، والإنسان خلقه. خلق الإنسان من علق، والله عز وجل يختار من الملائكة ويختار من الناس الصفوة ليكلفهم ويأمرهم ويرسلهم إلى الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. إذا اختار الله عبدا من الناس، علمه وحفظه ورباه، ثم يكلفه برسالة يبلغها للناس. هذا هو الرسول، وذلك هو النبي. والقرآن الكريم يحدثنا عن هؤلاء الأنبياء وهؤلاء المرسلين باعتبارهم أنهم الصفوة التي اختارها الله عز وجل، وباعتبار آخر أنهم القيادة العليا للبشرية، لأنهم النماذج السامية التي اختارها الحق تبارك وتعالى ليبعث بها إلى الناس، فيعلمون الناس حياتهم وشؤونهم ونظامهم، ويأخذون بيد هؤلاء الناس جميعا إلى الله عز وجل. من هنا أيها الإخوة، كانت النبوة وكانت الرسالة اختيارا من الحق تبارك وتعالى، واصطفاء منه سبحانه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فليست النبوة درجة تناب بالاجتهاد مثلا، لا، وإنما النبوة والرسالة اختيار محض من الحق تبارك وتعالى لعبد من عباده، يهيئه ويعلمه ويربيه، ثم يبعث به إلى الناس ليعلمهم دينهم وليصلهم بربهم وبخالقهم جل وعلا. معنا أيها الإخوة في القرآن الكريم سورة الأنبياء. هذه السورة بتعرض نماذج عالية للقادة، القادة الذين رباهم الحق والذين علمهم المولى جل جلاله. أثناء السورة يقول الله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي ثناياها يقول الحق: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الأنبياء وجميع المرسلين جاءوا برسالة واحدة من جهة العقيدة بالذات، الكل نادى قومه أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله وحده لا شريك له. ليس بين الأنبياء والمرسلين اختلاف على هذه أبدا، كلهم متفقون في الدعوة إلى الله الواحد الأحد. هم اختلفوا في الزمان واختلفوا في المكان، هذا بعث هنا وذاك بعث هنا، هذا بعث لقبيلة كذا وذاك بعث لقبيلة كذا، وما قدموه للبشرية من نظام إلهي إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى. فتجد رسالة من الرسالات اشتملت على بعض الشرائع كرسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ورسالة أخرى اشتملت على كثير من الأخلاق كرسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، ورسالة عالمية للناس جميعا لبني البشر كلهم احتوت على العقيدة وعلى الشريعة وعلى النظام وعلى الأخلاق كرسالة النبي عليه الصلاة والسلام التي ندين بها ونؤمن بها. ويقول الحق تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. تعرض علينا سورة الأنبياء نماذج لهؤلاء القادة الذين رباهم الحق تبارك وتعالى وبعث بهم إلى الناس، تعرضهم في مواقف عجيبة، مواقف الابتلاء والامتحان والاختبار، مواقف الشدة، ليعرض القرآن على المسلمين صورا رائعة من الصبر وقوة الاحتمال والإذعان لله تبارك وتعالى والاعتماد عليه وحده. هذا نوح عليه الصلاة والسلام، وقد بعث الله به إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لقد ضرب لنا نوح عليه السلام مثلا في الصبر العجيب، إنه يدعو قومه ويستمر في هذه الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله عز وجل. وكانت القرون تتوالى على نوح، والكفار يوصي بعضهم بعضا ألا يتبعوه، كل قرن يوصي من يليه. ما هذا الصبر وما هذا الاحتمال؟ لقد نادى ربه، إنه مبعوث من عند الله، إنه يعتمد في دعوته على الله، فمن الذي يستجيب له إلا الله؟ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. لقد دعا نوح على قومه فقال: إني مغلوب فانتصر. يقول الحق: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وهنا وفي سورة الأنبياء يقول الحق: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، نجيناه وأهله من الغرق، ونصره الله على الكافرين الذين كانوا عقبة أمام هذه الدعوة، والذين قاوموا نوحا عليه الصلاة والسلام. أغرق الله الدنيا كلها من أجل نوح والمؤمنين معه، ونجى الله نوحا والذين آمنوا، وبدأت الحياة البشرية من جديد على الإيمان والتقى، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وهكذا أيها الإخوة، لو استمسك أهل الإيمان بإيمانهم، ولو تمسك أهل الحق بحقهم، ولو صبر العباد على عبادتهم، لا يضيرهم من كفر واعتدى أبدا. فإن السماء تصون أهل الحق وتدافع عن المؤمنين، وإن الله تبارك وتعالى ينصر أهل الإيمان لأنهم نصروه، ويأخذ بأيديهم لأنهم آمنوا به، ويحفهم برحمته وعنايته لأنهم عبدوه. وأمامكم أيها المؤمنون هذا المثل تقدمه لنا سورة الأنبياء، رجل يدعو الله 1000 سنة إلا 50 عاما وينتهي الأمر بانتصاره هو وحفنة قليلة من المؤمنين، أمره الله أن يركبهم السفينة، ثم إذا بالسماء ينهمر ماؤها والأرض تتفجر عيونها، وإذا بالدنيا تغرق، وإذا بسفينة نوح تجري حاملة المؤمنين، حاملة المؤمنات، وحاملة من كل زوجين اثنين، إلى أن أرساها الحق تبارك وتعالى وبدأت الحياة البشرية من جديد. هذا نموذج تعرضه علينا سورة الأنبياء كمثل أعلى للصبر، وكمثل أعلى للاستمساك بالحق. ثم بعد ذلك إذا بالسورة تمضي معنا لتعرض علينا نموذجا آخر من الابتلاء، والابتلاء معنا هنا ابتلاء نعمة. الابتلاء معنا في المثل الثاني ابتلاء نعمة. داود عليه الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام قد وهبهما الله ملكا عظيما لم يكن لأحد من قبل، وجعل إليهما الحكم، أنبياء وحكام، وكانت الريح تجري بأمر سليمان عليه الصلاة والسلام، وسخر له الله الجن والإنس والطير، وكذلك داود عليه السلام سخر الله له الكثير وعلمه. فهنا يعرض القرآن الكريم علينا هذين النموذجين، النماذج التي أعطاها الله. ماذا فعلت في هذا العطاء؟ هل فتنت عن الحق؟ لا، إنما صبرت على الحق. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. المسألة أن غنما كثيرة رعت ليلا في كرم من الكروم في مزرعة من المزارع فقضت عليها، فرفع الأمر لداود باعتباره حاكم، غنم فلان اعتدت على مزرعة فلان، فما هو الحكم؟ قال داود صاحب المزرعة يأخذ الغنم. لما عرض الأمر على سليمان قال لا، فسأله داود كيف تحكم؟ قال أحكم بالآت: أدفع الغنم لصاحب المزرعة ينتفع بألبانها وأولادها، وأدفع المزرعة لصاحب الغنم يصلحها وينبتها، فإذا عادت كما كانت أخذ صاحب الغنم غنمه وأخذ صاحب المزرعة مزرعته. يقول الحق: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. لم يخطئ داود، وإنما صوب داود، ولكنه راعى في جانب سليمان أن حكم سليمان قائم على التعمير وعلى البناء، لأنه إذا دفعت المزرعة لصاحب الغنم أصلحها، بمعنى أنه زرعها من جديد حتى تنبت، وإذا دفعت الغنم لصاحب المزرعة فإنه يستفيد من ألبانها وأولادها بالقدر الذي فاته من المزرعة، فتمضي الدنيا بالعمل وبالإنتاج وبالتعمير. مع أن حكم داود ليس فيه شيء، القرآن لم يخطئه، الحق تبارك وتعالى صوبه، وكنا لحكمهم شاهدين. المتحدث هو فضيلة الأستاذ الشيخ محمد المطراوي من تعليق طيب مبارك له على تلاوة اليوم، والتي استمعنا إليها في مستهل هذه الحلقة من القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إخوة الإيمان، وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تسجيلاتنا الخارجية، برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.